تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفؤا أحد. هل تعلم له سميا؟ وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. جزاك الله عنا خيرا يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، لله درك من نبي عظيم كريم. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين، ولا تحرمنا شفاعته يا أرحم الراحمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله الذي جمعنا على الخير، وأذكركم وأذكر نفسي بالنية الصالحة، بالنية الخالصة لله عز وجل، حتى يكون لي ولكم الثواب بالاستماع إلى هذه الحصة المباركة إن شاء الله تعالى. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أعظم حقوق الله على عباده. فاعلموا أحبتي في الله أن أعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى، وأن لا يشرك به شيء، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والإشراك معناه عبادة غير الله. وقد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عليه الصلاة والسلام، سأله بعض الصحابة فقالوا له: يا رسول الله، أي الذنوب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. أن تجعل لله ندا يعني شريكا، وقد خلقك هو الذي يعني أوجدك من العدم إلى الوجود، هو الذي أبرزك من العدم إلى الوجود. فقال الصحابة: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة الفقر. أي بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم الذنوب بعد الشرك والعياذ بالله هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم سأل الصحابة: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أي أن الزنا هو أعظم الذنوب بعد قتل النفس، وأشد أنواع الزنا الزنا بحليلة الجار، أي بزوجة الجار والعياذ بالله تعالى. نعود إلى أول هذا الحديث، أنه بما أن أعظم حقوق الله على عباده هو توحيده، معرفة الله تعالى، توحيد الله يعني معرفته، مع إفراده بالعبادة أي نهاية التذلل، هذا هو أعظم حقوق الله على عباده، والذي يقابله يعني يأتي في المقابل يعني أعظم أو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو والعياذ بالله الكفر، وهو نوعان: كفر شرك وكفر غير شرك. الشرك هو عبادة غير الله، عبادة صنم أو عبادة أي شيء من دون الله عز وجل. والكفر غير الشرك كأن لا يكون فيه عبادة لغير الله، ولكن يكون فيه من نحو مثلا مسبة الله أو مسبة الدين أو مسبة الأنبياء أو الاستهزاء بالملائكة أو الاستخفاف بكل ما عظمه الشرع من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب، يعني بيّن أن العبد تغفر له ذنوبه إلا إذا وقع الحجاب. فسألوه: وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. يعني إذا كان الشخص والعياذ بالله يعبد شيئا آخر غير الله، أو شخص مثلا كان إذا غضب يسب الله عز وجل، أو إذا غضب يسب دين الله، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول نحن ينكت على الجنة أو على النار، هذا ذنبه لا يغفره الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت، لا يغفر إلا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ليعود إلى دينه. نحن نعرف أنه يوجد حالات لا تغفر فيها الذنوب. شنية الحالات؟ هذا الذي مات وهو ليس مسلم، من مات وليس مسلما هذا لا يغفر له في الآخرة، لقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فينتبه الشخص في أن لا يقع في مثل هذه الأشياء. يا أخي المسلم، يعني ولو الشخص يعني غضب، ولو يعني كان يعيش عيشة صعبة، هذا لا يعني أنه يستخف بالله أو يعترض على الله. بعض الناس إذا نزلت عليه المصائب يقول: يا ربي لما فعلت لي كذا وكذا، هذا اعتراض والعياذ بالله. إبليس لما اعترض على رب العالمين أطرد من رحمة الله، اعترض قال: كيف أسجد لآدم وهو خلق من طين؟ هذا السؤال لا يسأل لله، لا يسأل، لا يعترض على الله عز وجل، هو خالق كل شيء وهو مالك كل شيء، يفعل في ملكه ما يشاء. الله إن رزقك فالرزق ملكه، والله إن حرمك فهو يفعل ما يشاء، الله إن وفقك فهو الكريم سبحانه، والله إن خذلك فهو العدل، وما ربك بظلام للعبيد عز وجل. هذه عقيدة المسلم التي ينبغي أن يحافظ عليها. فقلنا إذن من الأحوال التي لا تغفر فيها الذنوب لمن يموت على غير دين الإسلام. كذلك إذا وصل الشخص إلى حالة اليأس من الحياة، يوجد أحوال إذا وصلها الإنسان يقال لها هذه الحال حالة اليأس من الحياة، هذه زاد الحالة لا تغفر فيها الذنوب، وإن كان الشخص في ذلك الوقت استحضر التوبة والندم. شنية هالحالات ذي اللي تتسمى حالة اليأس من الحياة؟ هذه تكون مثلا برؤية ملك الموت سيدنا عزرائيل، أو برؤية ملائكة العذاب. مثلا شخص قبل أن يموت بقليل، هذا وإن قال كل الأطباء هذا الشخص سيموت، باب التوبة ما زال مفتوحا، ما دام ما زال لم يرى ملك الموت، ولا رأى والعياذ بالله ملائكة العذاب، ولا وصلت الروح إلى الغرغرة، هذه في مكان في الحلق تصل إليه الروح، هذا يقال له الغرغرة. إذا موصلش للحالة هذه فباب التوبة مفتوح، إن كان قد صدر منه مثلا شيء يخرجه عن دينه كمسبة الله أو شيء من هذا، فليعجل يزرب، يعني أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو كان مثلا فعل شيئا من الذنوب يستحضر وقته الندم ويعزم في قلبه أن لا يعود لذلك، يعني يستحضر التوبة، فالله تواب غفور رحيم، عفو كريم يحب العفو. أما إذا رأى ملك الموت أو والعياذ بالله من رأى ملائكة العذاب هذا فاته الوقت، هذا وصل إلى حالة اليأس من الحياة. كذلك يوجد بعض الأحوال التي يصل فيها الشخص إلى حالة اليأس من الحياة، كمن أدرك الغرق مثلا بحيث أيقن الهلاك، كما حصل لفرعون. فرعون عندما لحق بسيدنا موسى وبأتباعه المسلمين بني إسرائيل في ذلك الوقت، لما جاوز سيدنا موسى ومن معه البحر، انفلق البحر فمروا وسطه حتى وصلوا إلى الضفة الأخرى، لحق بهم فرعون. فلما نزل البحر عليه وغمه الموج، هنا يعني أيقن الهلاك، ما عاد يعني له أمل في الحياة. ففي ذلك الوقت ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن فاته الوقت، لا ينفعه ذلك. أما شخص مثلا في البحر غرقت مركبه ولا زال يعني فوق الماء يسبح، هذا لا يقال أيقن الهلاك، باب التوبة مفتوح. أو تشبث بخشبة مثلا، كذلك باب التوبة مفتوح، ما زال لم يصل إلى حد الهلاك. أما ما وصل إليه فرعون فهو غمه الموج والماء من كل مكان وناحية، فأدرك أنه ميت لا محالة. وقتها دخل، أراد أن يدخل في دين الإسلام، ولكن هيهات، فاته الوقت. كذلك يوجد أوقات أخرى لا تقبل فيها التوبة، كطلوع الشمس من مغربها، وهذه من علامات الساعة الكبرى. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. فقد ورد في بعض الأحاديث أن باب التوبة في جهة المغرب، ولا يقفل هذا الباب ويغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وكما قلنا هي من علامات الساعة الكبرى. فإذا طلعت الشمس من المغرب انتهى وقت التوبة، فات وقت التوبة. فمن كان على غير دين الإسلام وطلعت الشمس من مغربها ولو أراد الدخول في دين الإسلام لا يقبل منه. من كان عليه معاصي كبيرة وطلعت الشمس من مغربها ولو أراد أن يتوب فاته الوقت، لا يستطيع أن يتوب، لا تقبل منه في ذلك الوقت. وهذه العلامة الكبرى التي تظهر أن تطلع الشمس من مغربها، في نفس اليوم كذلك تظهر علامة أخرى تعطي نفس الدلالة أنه فات وقت التوبة، ألا وهي هذه الدابة التي تخرج من الأرض، وهذه مثل تختم، نقول نحن تطبع على كل إنسان، هذا مؤمن وهذا غير مؤمن، فيكون في ذلك الوقت باب التوبة قد أغلق والعياذ بالله. فإذا الشخص فليسارع من الآن إلى التوبة. يا أخي المسلم راقب لسانك، الشخص لسانه قد يسبب له المهالك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي أوصانا بها قال: من صمت نجا، من صمت نجا. وقال: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. لماذا كل هذا الحث عن الصمت؟ لأن كثير الكلام، الشخص الذي يتكلم كثيرا في أغلب الأحيان لا يراقب ما يقول. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا علمنا؟ نبهنا، قال لنا: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفة. يعني كلمة واحدة والعياذ بالله قد تسبب للشخص المهالك في الآخرة. سأل مرة أحد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أو نحاسب على ما نقول بألسنتنا؟ قال له: ويحك، أو يكب الناس على وجوههم في النار غير حصائد ألسنتهم؟ يعني هذا اللسان حجمه صغير، ولكن الجرم الذي قد يخرج منه يكون كبيرا والعياذ بالله. آخر شيء أردت أن أنبه فيه، يوجد آية في القرآن قد يفهمها البعض على غير ما نزلت، وهو قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. وفي آية أخرى: والفتنة أكبر من القتل. أحبتي في الله، نحن إذا قرأنا هذه الآية، ولو تتذكروا الحديث الذي قلته أول الحصة، شنو الحديث؟ لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم شنو أعظم ذنب، قال لهم: أن تجعل لله ندا وقد خلقك، يعني الشرك. قالوا: ثم أي؟ قال: القتل. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فعرفنا أنه أعظم ذنب هو الشرك، وبعض شنو يجي والعياذ بالله القتل. فلما نقرأ هنا والفتنة أشد من القتل، ليس المقصود بالفتنة هنا مش معناتها النميمة، مش معناتها نقل القول للإفساد، ليس معناه أن تحمل كلام هذا إلى ذاك كي توقع بينهم الشحناء والبغضاء كما يفهم كثير من الناس. لا، لماذا لا نقول هذا، لا نفسره هكذا؟ لأنه إذا فسرنا أن تفتين بين شخصين يعني النميمة أعظم من القتل، يولي هذا معارض للحديث الذي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن الذنب الذي هو أعظم من القتل هو الشرك، ثم يأتي القتل، ثم كل بقية الذنوب تأتي تحت القتل يعني. فالفتنة إذن هنا مقصود بها الشرك والعياذ بالله تعالى، وليس معناها أنه إذا رأيت شخصا ينقل كلاما من هنا إلى هناك ليحدث مثلا بغضاء وشحناء بين شخصين يعني ذنبه أكثر من أن يقتل شخصا. لا، ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى. لذلك نبه علماؤنا الكرام أن الشخص لا يفسر القرآن برأيه، ذنب من الكبائر من يفعل ذلك. قد ورد مرة هذه كي نتعلم كيف أننا لا نتجرأ على تفسير الأحاديث والقرآن بآرائنا، لا بد أن نرجع إلى أقوال علمائنا فيها. مرة أبو بكر الصديق، وما أدرك من هو أبو بكر الصديق، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، سألوه وفاكهة وأبا، ما معنى أبا يا أبا بكر، ما معنى أبا وأنت خليفة رسول الله؟ قال لا أدري. فغضب الذين حوله وقالوا له كيف لا تدري، أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم صحبة له وأنت صاحبه في الغار ولا تدري ما معنى أبا؟ فغضب سيدنا أبو بكر غضبا شديدا وقال لهم أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. سبحان الله. والآن كثير من الناس لو تسأله من الآن إلى أن يموت في الدين دائما يجيب ودائما يعرف، ولا مرة قال لا أدري. قال العلماء من غفل عن كلمة لا أدري فقد أصيبت مقاتله. الإمام مالك قال لا أدري في كم من مسألة، وغيره وغيره وغيره كثير. هكذا علمنا أهل العلم. شكون هم أهل العلم؟ الذين عندهم شفقة على هذا الدين، شفقة على أنفسهم وشفقة على المسلمين، يخاف على نفسه إن تكلم في الدين بشيء لا يعلمه، يخاف من عذاب يوم شديد، ويسأل الله اللطف ويراجع مسائله ويسأل غيره حتى يجد الإجابة، وليس يفتي هكذا ليظهر أمام الناس أنه عالم، أو ليظهر أمام الناس أنه علامة، أو لأنه اشتهر أمره بين الناس يصير يفتي من غير علم أو يتكلم من غير علم. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يلطف بنا وببلادنا وبسائر بلاد المسلمين، وأن يحشرنا في زمرة نبينا العظيم سيدنا محمد طه الأمين. قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.